إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، فتعالوا أحبتي في الله نتفيأ ظلال سورةٍ من سور القرآن الكريم، نحوم حول معناها ونستخرج شيئًا من أسرارها وكنوزها مع تلك السورة العظيمة، سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. هذه السورة سورة مكية، نزلت قبل الهجرة في أربع آيات عظيمات، موضوعها الذي تتحدث عنه وتتكلم حوله هو صفة الرب جل وعلا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً على سرية، فكان يؤم أصحابه في الصلاة، وفي كل ركعة بعد أن يختم ما تيسر من القرآن يقرأ بهذه السورة: قل هو الله أحد. فقال له أصحابه في ذلك، فأبى أن يمتنع عنه، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لأي شيء صنع ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. نعم، إنها صفة الرحمن، صفة الله الواحد الأحد في هذه السورة العظيمة. قل هو الله أحد، قل جازماً بما تقول، معتقداً له، عارفاً بمعناه، قل معلناً للناس أجمعين، قل مبلغاً لكل الأمم، قل هو الله أحد. والغريب ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر فيقال له: قل هو الله أحد. فكانت طبيعة الامتثال أن يقول هو الله أحد، كما إذا قيل لك: قل سبحان الله، فامتثالك أن تقول سبحان الله لا أن تكرر أمر الآمر فتقول قل سبحان الله. وها هنا سر بديع في قل هذه، إشارة أن هذا الكلام إنما هو من الله، وأن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تقتصر على مجرد البلاغ. فقيل له إن ربك يقول قل هو الله أحد، فبلغ الناس كلام الله كما هو من غير زيادة ولا نقصان، فبلغ الناس قل هو الله أحد. أمانة منه عليه الصلاة والسلام، ودقة في البلاغ، وإعلاما للناس أجمعين أن هذا الكلام وإن سمعه الناس أول ما سمعوه منه عليه الصلاة والسلام إلا أنه ليس بابتداء منه وليس من إنشائه، وإنما هو مبلغ يبلغ كما قيل له. فقيل له قل هو الله أحد، فبلغ كما قيل له فقال قل هو الله أحد. هو الله أحد، أحد أي منفرد، واحد لا يشبهه أحد ولا يشاركه أحد في كماله، فهو المنفرد بالكمال، أحد في ألوهيته، فلا يستحق العبادة أحد غيره، أحد في ربوبيته فلا رب غيره ولا خالق سواه، أحد في أسمائه الحسنى وفي صفاته العليا وفي أفعاله المقدسة الكاملة، أحد فلا نظير له ولا كفؤ له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا والد له ولا صاحبة ولا ولد، أحد منفرد بجميع الكمال والجلال والجمال. لذلك كان هو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فكان تمام السورة إنما هو تفسير لأولها قل هو الله أحد. الله الصمد، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها وتطلب منه مطلوباتها، لأن العرب تقول صمده أي قصده وتوجه إليه، فهو الصمد أي المصمود يعني المقصود المتوجه إليه المسؤول الذي يسأله جميع خلقه فيجيبهم ويعطيهم. هو الصمد تصمد إليه خلائقه فتطلب منه حاجاتها فينجي الغريق ويرد الغائب ويعافي المبتلى ويعطي المحروم ويهدي الضال وينجي المكروب سبحانه وتعالى. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. تصمد إليه الخلائق فيسألونه ولا يحتاجون في ذلك إلى واسطة ولا إلى وسيط ولا إلى بواب ولا إلى شفيع، بل يسألونه وحده مباشرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وتأمل في هذه الآية على غير المعتاد من الآيات: ويسألونك عن الأهلة قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. أما هاهنا وإذا سألك عبادي عني، فما قال قل يا محمد، فالأمر لا يحتاج إلى واسطة ولا يحتاج إلى شفيع ولا يحتاج إلى من يوصل إلى الله جل وعلا مطلوب خلقه، إنما يتوجهون إليه مباشرة سبحانه وتعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهو مع إجابة دعاء خلقه مع كثرة ما يصمدون إليه ويتوجهون إليه ويسألونه، ومع كثرة ما يعطيهم ويجيبهم، إلا أنه سبحانه غني عنهم، فلا يحتاج إليهم بوجه من الوجوه. فكما أن فقرهم إلى الله جل وعلا مطلق من جميع الوجوه، فكذلك غناه سبحانه عن خلقه مطلق من جميع الوجوه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وكذلك لما يتوجه الخلق بالسؤال وفي طلب الحاجات، فإنهم لن يجدوا إلا الصمد سبحانه وتعالى ليجيبهم. أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ أخبرني، أعلمني، هل يكون أحد سوى الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. وهذا رجوع منا إلى أول السورة، فكما أنه هو الصمد وحده، ما كان ذلك إلا لأنه الأحد، هو الله أحد، فقل هو الله أحد. الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد. نعم، كذلك لأنه الأحد، فإن إذا نسبنا إلى الله جل وعلا الولد، فإن هذا إشعار بأن الله جل وعلا يحتاج إلى ذلك الولد، فالوالد يحتاج إلى ولده. وهذا طعن في أن يكون الله جل وعلا هو الأحد. إذا نسب إلى الله جل وعلا الولد، فهذا يعني أن هناك من يشبهه سبحانه، فإن الولد يشبه والده، أو على الأقل يكون من جنس والده، فكيف يكون شبيه لله؟ وكيف يكون له نظير؟ وكيف يكون له مثل؟ ما ثم إلا خالق ومخلوق، وما ثم إلا عابد ومعبود، ليس ثمة واسطة، إنما هو رب واحد، والجميع مربوبون، مخلوقون، محتاجون، أذلاء، صاغرون أمام رب العالمين. فكيف يكون له ولد فيكون شبيها به وله من خصائص الربوبية والألوهية؟ لم يلد سبحانه وتعالى، ومن نسب إليه ذلك كما فعل المشركون حيث نسبوا البنات لله عز وجل، فجعلوا الملائكة بنات الله ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، أو كفعل النصارى الذين نسبوا إليه الولد فقالوا المسيح ابن الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، يعني شيئا منكرا عظيما فظيعا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لا يليق به، ويتنزه سبحانه أن يكون له ولد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكيف يكون له ولد؟ نسبوا إليه الولد سبحانه، فكان ذلك شتما له سبحانه وتعالى وتقدس. يقول رب العالمين كما في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم وما يكون له ذلك، وشتمني وما يكون له ذلك. وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ ولدا، وأنا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد، كذلك لم يولد سبحانه وتعالى، فإنه لا يحتاج إلى أحد، وإنه سبحانه هو الأول الذي ليس قبله شيء، الذي ما سبق بعدم ولا يلحقه نقص ولا زوال. سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يكن له كفوا أحد، لم يكن له نظير ولا مثيل ولا شبيه ولا ند ولا ضد سبحانه وتعالى. وكيف يكون له نظير أو شبيه وهو الله الواحد الذي لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، حي لا يموت، قيوم لا ينام، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ أسأل الله جل وعلا أن يعلمني وإياكم تأويل القرآن، وأن يفقهنا فيه، وأن يعيننا على التدبر في أمره وفي معانيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة الإخلاص سورة عظيمة اكتسبت ميزة وخصيصة في أنها في صفة الرحمن، تتحدث عن أقدس شيء وأجله وأعظمه وأعلاه، عن الرب جل في علاه وعظم في عالي سماه. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فقال يوما لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فمن قرأها كأنه قرأ ثلث القرآن في الأجر والثواب. ووجه ذلك، أعني كونها تعدل ثلث القرآن، أن القرآن على ثلاثة أثلاث: فقسم يتكلم عن الله جل وعلا وأسمائه وصفاته، وقسم أحكام وأوامر ونواهٍ، وقسم قصص وعبر. فثلث القرآن في الحديث عن الله جل وعلا وأسمائه وصفاته، وهو أشرف الأثلاث الثلاثة. كذلك جاء في فضلها أنها مع قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس عوذ لمن تعوذ بهن، حماية ووقاية من شر الناس ومن شر الجان ومن شر كل ذي شر. قال عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ما تعوذ متعوذ بمثلهن. هذا وأنبه إلى أنه قد جاء في فضائل سور القرآن أحاديث ضعيفة ومكذوبة كثيرة، فلينتبه إذا سمعت أن السورة الفلانية أجرها كذا، أو لها الفضل كذا وكذا، أو الآية الفلانية، فتوقف حتى تستعلم وتنظر هل صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يصح. فإذا صح فعليك به وتشبث به وخذ واغرف من الأجر والثواب، وإلا فانبذ تلك الخرافة وراء ظهرك ولا تلقها بالا، واجعل اعتمادك على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل القرآن بعامة ومن فضل بعض السور خاصة. أسأل الله جل وعلا أن يفقهني وإياكم في ديننا، وأن يعيننا على فهم القرآن وتأويله وعلى التدبر في معانيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنا نعوذ بك من الشرك كثيره وقليله، اللهم أحينا موحدين وتوفنا على التوحيد واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم فرج عن المكروبين من المسلمين، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم أينما كانوا، اللهم فرج عنهم أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وأعنه على الحكم بالكتاب والسنة، وهيئ له بطانة صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتذكره إذا نسي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.